نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. وهكذا أثبت ساقوا الكلام سوقا واحدا، يعني معناها أن الصفات مساقها واحد وطريقتها واحدة. ولهذا أشرت إلى أن من القواعد التي يعني يعول عليها السنة في باب أسماء الله وصفاته قاعدتان، إحداهما أنهم يقولون الكلام في الصفات فرع على الكلام بالذات، فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يقال في الصفات ما قيل في الذات، والذات تثبت على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون أن يكون مشابها له فيها أحد، فكذلك صفاته تثبت على وجه يليق بكماله وجلاله دون أن يكون غيره مشابها له فيها أو هو مشابه لغيره، لا الخالق يشبه المخلوق ولا المخلوق يشبه الخالق، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فيها صفات ذاتية الوجه واليد، نعم أثبتوها كما أثبتوا السمع والبصر والكلام وغير ذلك مع اعتقاد عدم مشابهة بينه وبين المخلوقين، مع اعتقاد مع نفي مماثلة المخلوقين، نعم يعني على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هو السمع والبصر، يعني أثبت السمع والبصر ونفى المشابه، أي له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، مع نفي مماثلة المخلوقين فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. فأثبتوا بلا تشبيه، هذه طريقة السلف، أثبتوا ومع إثباتهم لم يشبهوا، ونزهوا ومع تنزيههم لم يعطلوا، فهم مثبتة منزهة ليسوا معطلة ولا مشبهة، لأن المعطلة نفوا الصفات والمشبهة أثبتوا الصفات ولكن جعلوها مثل صفات المخلوقين، فالمشبهة أثبتوا وشبهوا والمعطلة أرادوا التنزيه فعطلوا وجعلوا صفات الله عز وجل منفية، وأن الله ليس متصف بالصفات. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة، فالمشبهة أثبتوا وشبهوا والمعطلة لم يثبتوا بل عطلوا، فهم مثبتة ليسوا معطلة، لأن المثبت غير معطل، ومع كونهم مثبتة هم غير مشبهة بل هم منزهة، مثبتة منزهة على حد قوله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فهو السميع البصير إثبات وليس كمثل شيء تنزيه، فهم أثبتوا مع التنزيه لم يثبتوا مع التشبيه، ولم يعطلوا بحجة أنهم يريدون تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لأنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، لأن هناك إثبات مع تشبيه وهناك إثبات مع تنزيه، والحق هو الإثبات مع التنزيه والباطل هو الإثبات مع التشبيه، والباطل من الجانب الآخر هو التعطيل بزعم التنزيه، وذلك أن الذين عطلوا تصوروا أنه لا تثبت الصفات إلا على وجه يشابه المخلوقات، لأنهم ما تصوروا الإثبات إلا مع التشبيه، ففروا من التشبيه فصاروا إلى التعطيل والتأويل والتحريف، ولكن النتيجة ما هي؟ أنهم فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ، فروا من تشبيه بالموجودات الذي تصوروه وصاروا إلى أن شبهوه بالمعدومات، صاروا إلى أن شبهوه بالمعدومات، لأنه إذا كانت الذات نفيت عنها الصفات فإنه لا يعقل وجود ذات مجردة من جميع الصفات، لا يعقل وجود ذات مجردة من جميع الصفات، ذات كونها مجردة من جميع الصفات لا وجود لها. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما لا وجود لمعبوده، المعطل يعبد عدما، لأن ما دام ينفي الصفات عن الله عز وجل إذا نفيت الصفات لا يبقى وجود للذات، لأن الذات إنما تكون بصفاتها ومتصفة بالصفات، ولا يوجد ذات مجردة من جميع الصفات. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم ما تصوروا الإثبات إلا مع التشبيه، ثم قال رحمة الله عليه: وهم عندما نقرب الصفات نافون للمعبود. الذين يثبتون الصفات يعتبرون المعطلة نافين للمعبود. ثم إن الذهبي رحمه الله نقل هذا الكلام من التمهيد في كتابه العلو وعلق عليه بقوله: قلت صدق والله ابن عبد البر صدق والله، لأن كونهم يعني أنهم نافون المعبود صدق والله. ثم قال، ثم أتى بمثال يوضح ذلك فقال: فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد. إن جماعة حماد بن زيد من علماء القرن الثاني الهجري من طبقة الشيوخ، شيوخ البخاري، ما أدرك البخاري، من طبقة الشيوخ شيوخه، بينه وبينه واسطة، وكذلك أصحاب الكتب لم يدركوه، والبخاري هو أولهم، أول أصحاب الكتب الستة لم يدركوا حماد بن زيد. ماذا قال حماد بن زيد في وصف الجهمية؟ قال: مثلهم كجماعة قالوا في دارنا نخلة، قالوا إن في دارنا نخلة، فقيل لها: ألها فوس؟ قالوا: لا. ألها عسب؟ قالوا: لا. ألها ساق؟ قالوا: لا. وكل صفة من صفات النخل يسألون عنها يقولون: لا، هذه ما توجد في نخلتنا. قيل لهم: إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في داركم نخلة، ما دام أنها ليس لها ساق وليس لها خوص وليس لها عسب وليس لها ليف وليس لها كذا وليس لها كذا، وكل صفات النخل معدومة فيها، إذن لا وجود لهذه النخلة. فكذلك الذين ينفون عن الله الصفات النتيجة أنهم ينفون المعبود. ولهذا قال بعض أهل العلم: المعطل يعبد عدما، يعني لا وجود لمعبوده، لا وجود لمعبوده. هذا مثال من أوضح الواضحات في بيان فساد يعني هذا المعتقد. وكما ذكرت، المعطلة تصوروا أنه لا إثبات إلا مع التشبيه، لا إثبات إلا مع التشبيه، ففروا من تشبيه الله بالموجودات الذي تصوروه، وصاروا إلى تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات، وهو التشبيه بالمعدومات، فروا من تشبيه الموجودات إلى التشبيه بالمعدومات. وأهل السنة والجماعة عندهم إثبات بدون تشبيه، إثبات مع تنزيه، ولا تلازم بين الإثبات والتشبيه. فهناك إثبات مع تشبيه وهو باطل من أبطل الباطل، وهناك إثبات مع تنزيه وهو الحق الذي لا ريب فيه، الذي اشتمل عليه قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فهذه الآية أصل في بيان عقيدة السنة والجماعة، وهو أنهم يثبتون ولا يشبهون، بل هم مثبتون منزهون، ليسوا مثبتين ومشبهين، وإنما هم مثبتين ومنزهين، فليسوا معطلين غير مثبتين للصفات، وما إثباتهم ليسوا مشبهين، فهم وسط بين المعطلة والمشبهة، فهم مثبتة ليسوا معطلة، ومع إثباتهم ليسوا مشبهة بل هم منزهة. ولهذا يقول المقريزي رحمه الله في هذا الكلام إيش قال؟ فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. أثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل، فأثبتوا ومع إثباتهم لم يبتلوا بما ابتلي به المشبه الذين شبهوا مع الإثبات، ومع تنزيههم لم يعطلوا، بل أثبتوا الصفات ولم يعطلوها، بل نزهوا الله عن مشابهة المخلوقات وأثبتوا له الصفات على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، يعني ما تعرضوا للتأويل، ما قالوا كما قال من يحكي مذهب الأشاعرة: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نعم. ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت. نعم، ورأوا بأجمعهم كل الصحابة، يعني كلامه على الكلام عن الصحابة، إجراؤها كما وردت، يعني على حسب ما فهموها وعلى حسب ما تدل عليها اللغة، وهو نفس الكلام الذي قاله مالك رحمة الله عليه: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهم مفوضة بالكيف وليس مفوضة بالمعنى. نعم. ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة. يعني هذه طريقة السلف، يعولون طريقة الصحابة، يعولون على الكتاب والسنة ولا يعرفون الطرق الكلامية ولا الفلسفة، وإنما هذه أمور جاءت من بعد، هذه من محدثات الأمور، هذه من الأمور التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا كلام المقريزي رحمه الله، المتوفى سنة 845 في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، فهو كلام جميل، كلام واضح، يبين الطريقة التي كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخير، كل الخير هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال من كان على ما أنا عليه أصحابه، وهذا هو الذي كان عليه الرسول وأصحابه. أما الأمور المحدثة فهذه من الأشياء التي قال فيها وإياكم محدثات الأمور، وهي من الأشياء التي داخلت في قوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وأرشد عليه الصلاة والسلام عند هذا الاختلاف إلى اتباع الكتاب والسنة، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدينا بعدي. ثم إنه ذكر بعد ذلك حصول حدوث الفرق المختلفة، حصول القدرية، حدوث القدرية، ثم الخوارج، ثم المرجئة والجهمية والمعتزلة، وذكرهم. ثم ذكر انتشار مذهب الأشاعرة، كونه يعني مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمضى عصب الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر وأن الأمر أنفى. أنفى. نعم. وأن يعني الأمر أنفى مستأنف، يعني كل يعني يخلق فعله ويوجد فعله. يعني ذكر بعد ذلك نشأة الفرق، يعني حصل القدرية، ثم حصل الخوارج، ثم حصل كذا، ثم حصل كذا، ثم حصل كذا، وذكر مذهب الأشاعرة وذكر انتشاره. ومعلوم أنه خارج عن هذا المنهج الذي حكاه عن ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. لا يمكن أن يكون هناك حق وهدى حجب عن الصحابة وادخر لمن كان بعدهم أبدا. وعلى هذا فإن المذاهب المحدثة التي هي مخالفة لمنهج الصحابة وطريق الصحابة هذه من محدثات الأمور، وهي باطل، وهي من البدع، وليست من الحق، وليست من الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا كلام المقريزي رحمه الله، وكلام جميل في غاية الوضوح وفي غاية الجمال والحسن في بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم فهموا معاني الصفات، وأنهم أثبتوا ولم يشبهوا، ونزهوا ولم يعطلوا، وأنه مضى عصر الصحابة على هذا. ثم جاءت الفرق تترى، وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعلى هذا كما ذكرت أن المعطلة لما صاروا إلى التعطيل لأنهم تصوروا التشبيه صاروا معطلة مشبهة، مع تعطيلهم هم مشبه، لأنهم شبهوا أولا حيث تصوروا التشبيه وفروا منه ووقعوا في تشبيه أسوأ منه، وهو التشبيه بالمعدومات. التشبيه بالمعدومات هو أسوأ من التشبيه وجه، كل منهما سيء، وأهل السنة والجماعة يعني مبرؤون منزهون من هذا وهذا، وإنما هم مثبتة منزهة على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا فالمعطلة مشبهة، جمعوا بين التعطيل والتشبيه، والمشبهة أيضا معطلة مع كونهم مشبهة وتشبيههم واضح، وأما تعطيلهم فواضح من أنهم لم يثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه على وجه يليق بكماله، وإذن فهم عطلوا ما يليق بالله، فصاروا مع كونهم مشبهة معطلة، لأن الشيء الذي أثبته الله لنفسه ما أثبته، أثبته على وجه يشابه المخلوقات، والله منزه عن ذلك، وهو له صفات مع تنزيهه عن مشابه. وعلى هذا فهم عطلوا الله عز وجل عما يليق بكماله وجلاله، وهو كونه متصفا بالصفات من غير مشابهة المخلوقات. فإذا هم معطلة هم مشبهة، ومع كونهم معطلة هم مشبهة هم معطلة، وتعطيلهم بكونهم لا يثبتوا لله عز وجل ما يليق بكماله وجلاله من الإثبات مع التنزيه، لأنهم أثبتوا مع التشبيه لم يثبتوا مع التنزيه، والحق هو الإثبات مع التنزيه، فهم عطلوه من هذا فصاروا مع كونهم مشبهة معطلة. ثم إن الذين ابتلوا بعلم الكلام حصل منهم الحيرة والندم، وحصل منهم بيان يعني سوء ما هم عليه، ومن الذين يعني توغلوا في علم الكلام وتمكنوا من علم الكلام الغزالي، وهم متمكنين في علم الكلام، ومع ذلك ذم علم الكلام لأنه عرف نهايته، وأن الحق لا يؤخذ من علم الكلام، وله في كتابه الإحياء كلام جميل في ذم علم الكلام، ونقله شارح الطحاوية، ونقرأ يعني كلامه وموجود في صفحة 236. يعني الذين صاروا إلى علم الكلام واشتغلوا بعلم الكلام هم أنفسهم صاروا في حيرة وندم، وهذا كلام الغزالي وهو من المتمكنين في علم الكلام. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، وهذا الكلام موجود في كتاب الإحياء وفي الحاشية الإحالة إلى الصفحة من كتاب الإحياء إلى الجزء والصفحة من كتاب الإحياء. قال: فإن قلت فعلم الجدر والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه، ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل، يعني بعد ما ذكر كلام هؤلاء وهؤلاء الذين قالوا أنه حرام والذين قالوا أنه فرض، يعني قال: فما المختار عندك؟ يعني له نفس الغزالي، إيش المختار عندك؟ نعم. فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث ينبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته قد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. نقول يعني هذا الكلام يعني فيه التخبيط والتحريف، وأن يعني ليس فيه وفاء بهذه الأمور، لو سمعته من محدث أو حشوي، والحشوي قيل أن يعني هذا من الأشياء التي كان يعني يصفون بها أهل السنة، ويعني لو سمعت هذا الكلام من محدث ربما خطر ببالك الناس أعداء ما جهل. ثم قال إنه هو نفسه ليس من يعني من هؤلاء، وإنما هو ممن تمكن في علم الكلام وحكم على علم الكلام بعد تمكنه فيه بهذا الحكم. فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، يعني معناه أنه متمكن في علم الكلام، تغلغل فيه إلى نهاية درجة المتكلمين، ثم قلاه يعني أبغضه وتركه، وهذا يدل على يعني رجوعه، وهذا يعني يدل على أيضا أن نقل عنه أنه مات والبخاري على صدره، لأنه رجع يعني في آخر أمره إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واشتغل في صحيح البخاري، فقيل أنه مات وصحيح البخاري على صدره يعني من كثرة قراءته واشتغاله به. يقول هنا: فاسمع هذا الكلام، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد، يعني ليس هذا كلام محدث حتى يقال الناس أعداء ما جهلوا، بل أنا متمكن في علم الكلام ومتواصل فيه إلى نهاية درجة المتكلمين، ومع ذلك أقول في هذا الكلام شهد من أهله. ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى الله، يعني تركه وأبغضه وجعك ربك وما قلى، وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. هذا تحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. نعم، يعني ما يؤخذ الحق من علم الكلام. نعم. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. نعم، ثم ذكر بعده كلام. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه كلامه لأنه يعني من أهل الكلام، يعني أنه يتكلم عن علم ومعرفة، ولهذا يقول شرح الطحاوي رحمه الله وكلام مثله في هذا حجة بالغة، لأنه كلام يعني من هو متمكن في هذا العلم، وما ذلك حكم عليه بهذا الحكم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ويقول يعني هذه يعني ما فيه من فائدة، ففي الكتاب والسنة ما يغني عنه، ومع ذلك فقد وعروا الطريقة في الوصول إليه، فصارت كلحم جمل غث فوق رأس جبل وعر، ليس الجبل سهلا فيرتقى ولا اللحم سمينا فينتقى. إذا تعب الإنسان وصل إليه يعني تزود به ونقله معه، وإنما هو لحم جمل غث، يعني مع التعب ومع النصب النهاية أنه يحصل لحم جمل غث. هذه الفائدة التي فيه تكون على هذا الوجه وعلى هذه الطريقة. نعم. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. مثل ما قال يعني بعض قال الحافظ بن حجر في ترجمة الفخر الرازي في كتابه لسان الميزان، يعني كان فخر الرازي من المتمكنين في علم الكلام، وقد نقل في ترجمته قال عنه قال عن بعض العلماء أنه قال وكان مع تبحره في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقيدة العجائب، على الفطرة الفائز اللي هو على الفطرة، ما هو اللي شغل في علم الكلام والذي ابتلي بعلم الكلام، الفائز من كان على عقد الأجل، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان الميزان، وكان مع تبحره في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقد الأجل، على عقيدة الجارية التي قال لها رسول الله قال في السماء، وعلى عقيدة العوام الذين ما ابتلوا بعلم الكلام، الذين ما لم يبتلوا بعلم الكلام، يقول الفائز من كان على عقيدة الأجل. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت الشبه، يعني يجيب عن الشبه ويزيدونها، ولهذا ذكر أيضا الحافظ بن حجر في لسان الميزان ترجمة الفخر الرازي أنه اشتغل يعني في تقرير الشبه وردها، فصار يذكر الشبه نقدا ويجعل حلها نسيئة، جواب يعني يؤخر والحل يؤخر، وإنما الشبهة جاءت نقدا وقررت الشبهة ولكن الجواب ما حصل فصار نسيئة مؤجلة، يأتي بالشبه نقدا ويجعل حلها نسيئة. كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك.